والبطشة ومطلع. عندك إيش هذه ونحو يطعمون. إيه نعم. والبطشة ومطلع أو مطلع نعم. وإطعام وبما لم تحط ونح يقطعون وقرا وقرا لا هي هو الآن في أي حرف وفي ال وفي الباء ولا لا ولا ماذا الحروف القلقلة هو يتكلم عن حروف القلقلة الآن إيه طيب وكذلك الحكم في سائر حروف القلقلة صحيح إذا يكون وقرا اللي عندي غلط هنا وظنها اللي عندكم كذلك غلط وقرا عندكم قرأ لا صاب وقرا نعم ونحو يقطعون وقرا وبقلها إن يسرق التاء يتحفظ بما فيها من الشدة لئلا تصير رخوة كما ينطق بها بعض الناس وربما جعلت سينا لا سيما إذا كانت ساكنة نح فتنة وفترة ويتلون واتل عليهم ولذا أدخل سيبويه في جملة حروف القلقلة يعني على أساس أنها حرف شديد يعني فيه شدة وضغط يعني فأشبهت حروف القلقلة وعلى كل حال هذا يعني ما ننتهي منه لو أردنا أن نأخذ التشابه ما نخلص ولا الطريقة الحقيقة ترتب بالأصالة أما أن تكون مرحلة ثانوية في مشابهتها فهذا الأولى تركه نعم حتى تنتظم القواعد نعم قال وليكن التحفظ بها إذا تكررت آكد نحو تتوفاهم تتولوا لأن الإنسان إذا استعجل سيحذف إحدى التائين وهذا غلط نعم كدت تركا الراجفة تتبعها وكذلك كلما تكرر من مثلين نحو ثالث ثلاثة وحاججة ولا أبرح حتى ويرتد لا الصواب يرتدد الظاهر أنها كذلك ويريد المفكك ما يريد المدغم اللي هو المظهر لا المدغم نعم ويرتدد وأخشدد وصددناكم وعددة وممددة وذي الذكر ومحررا وتحرير رقبة وبشرر وفعززنا بثالث يعني لاحظوا ذي الذكر لو وصلتها ذذ ها الآن هنا صارت مكررة نعم وشططا ونطبع على ويخفف ويخفف ويخفف ويخفف نعم وليستعفف وتعرف فيه وحق قدره والحق أقول لا عندنا والحق قالوا وما ضبطها لكن هي الحق قالوا لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر نعم لأنها إذا قلت والحق أقول ما صار يعني حرفين متماثلين متواليين نعم الحق قالوا ومناسككم وإنك كنت ولتعلمن نبأه وجباههم وجنوبهم ووجوههم عندك وجنوبهم أي ما وشلون تجي جنوبهم وين المكرر ما في مكرر مثلين ما في الصواب ووجوههم أو ووجوههم وحتى ووجوه كلها المثلثة في القرآن وجوههم وجوههم وجوههم كلها الليلة الجسم مخمخ عليها ويطلع هالمتعددة هذه أحيانا تعجز سبحان الله شيء عجيب رحمه الله نعم. وفيه هدى واعبدوه هذا ووري ووري ووري يعني من سوءاتهم نعم. ويستحيي نعم. ويحييكم والبغي يعظكم ويحييكم ويحييكم نعم. والبغي يعظكم